الكريم يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل البشر ينولدوا وعندهم حاجات، بعضها يموت الإنسان إذا لم يشبعها كالحاجة للطعام والنوم والراحة، وبعضها تنقرض البشرية إذا يشبع عن طريق الزواج وتكوين الأسرة والعائلة اللي هي الحاجة الجنسية. في نوع ثاني من الحاجات اللي هي الحاجات النفسية، مثل الحاجة للأمن والحب والتقدير والاحترام والنجاح والانتماء، هذه ما نموت إذا ما أشبعناها، ولكن ما نعيش بسعادة. الحاجة للحب تعتبر من أهم الحاجات، لأنها إذا ما أشبعت تجعل الفرد كبيرا أو صغيرا يعيش بدفء وسكينة. وكل واحد منا يمكن أن يعبر عن حبه لغيره بوسائل مختلفة، ممكن نروح نقدم له هدية، ممكن نقدم له خدمة، ممكن نخصص جزء من وقتنا أو اهتمامنا له، لكن أيا كانت العطايا لمن نحب لا تغني إطلاقا عن كلمة طيبة يسمعها مننا. الكلمة الطيبة وسيلة اختص بها الخالق بني البشر، باعتبار الكلمة وسيلة التواصل، وهي سر من أسرار الحياة، نبخل بها فتجف الحياة، نعطي هذه الكلمة تزدهر الحياة، نمنعها تقسو القلوب. بها بدأت رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن أجل الكلمة دامت الدعوة 23 سنة، من أجلها قتلته قريش، ومن أجلها قاطعته، وبسببها هاجر من مكة إلى المدينة. من أجل الكلمة عذب، ومن أجل الكلمة جلد عمار، ومن أجل الكلمة قدمت سمية روحها كأول شهيدة في الإسلام. كلمة خرج عمر من كفره إلى الإسلام حينما سمع زوج أخته سعيد يقرأ قول الله وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بهذه الكلمة تحول عمر من سيف مشرع على المسلمين إلى سيف يدافع عن المسلمين. من أجل الكلمة سمي أبا جهل باسمه، وبسبب الكلمة سمي أبا لهب باسمه. من أجل الكلمة بقي أبا طالب في ضحضاح من النار، ولأجل الكلمة لزمه أبا جهل كلا يقولها فيخرج من الملة. الكلمة مع خفتها ورشاقتها ولكنها أحيانا كالسيف، فكم من كلمات ساقت أصحابها إلى الجريمة، وكم من كلمات أثارت صومات بين الناس ودفعت البعض للقتل والانتقام، وكم من كلمات أخرجت أصحابها من الظلام إلى النور. إنها كلمة غيرت مجرى حياة الفضيل ابن عياض، فحولته من قاطع طريق إلى عالم. هذا الرجل كان يقطع الطريق على الناس، حتى جاء يوم من الأيام شاف من بعيد قافلة مكونة من رجلين معهم بعيرين، لكن بعيرين يمشوا بتثاقل وعليهم حمولة، فأيقن خبرته في اللصوصية وقطع الطرق أن الجملين دول يعني عليهم بضاعة ثمينة تماما. صار هم يمشوا هو يمشي وراهم من بعيد، وصار يتابعهم حتى غابت الشمس. طبعا غياب الشمس بالنسبة له يسهل عليه القيام بالمهمة، أن يسرق وربما يقتل أيضا. ويوم اللي خلاص غابت الشمس وصار يقدر يقترب منهم دون أن يروه، في ذلك الليل البهيم جلس في مكان قريب منهم وأناخوا جمالهم، وواحد منهم ريح والثاني قام يريد أن يصلي. فالشخص اللي جالس صار يحذر صاحبه يقول: لا ترفع صوتك، ترى احنا في الارض اللي عاده الفضيل يقطع فيها الطريق. والفضيل يسمع. مضى الرجل في صلاته وقرا قول الله عز وجل: لم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. سمع الفضيل هذه الكلمه في جوف الليل تخرج من فم ذلك المصلي في صحراء لا يسمع فيها الا الصدى، وصار المصلي يرددها: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الفضيل كأن هذه الكلمة لمست شغاف قلبه، حركته، فرد بأعلى صوته: نعم يا أخي، لقد آن لقلب الفضيل أن يتوب، لقد آن لقلب الفضيل أن يؤوب. وبكى. ثم طبعا كأن صاعقة نزلت على رؤوسهم. الفضيل بشحمه ولحمه احنا ماشيين واحنا يعني خايفين من ان يداهمنا، واذ هو امامهم ما صدقوا. فسالهم: انتم فين رايحين؟ قالوا له نذهب إلى مكة. قال هل تحملاني معكم؟ قال نعم. ومن ذلك اليوم بدأت رحلة الفضيل ابن عياض في طريق جديد، هو طريق العلم والهدى، طريق بدأ بالكلمة. من يومها صار يلقب الفضيل ابن عياض بلقب عابد الحرمين وعالم الحرمين، فقد صارت له حلقة علم في الحرم المكي يقصدها الناس لسماع الكلمة. ولكن هذه المرة ليس من قاطع طريق يسمعون، وإنما من عالم عابد. بالكلمة تنهمر الدموع، وبالكلمة ترتفع الضحكات، بالكلمة يهوي المرء في نار جهنم 70 خريفا. مرة سأل صحابي المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال له وهل يؤاخذنا الله يا رسول الله بما نقول؟ ويأتي الجواب ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم حصائد ألسنتهم؟ بالكلمة أيها الأخوة والأخوات نترك السرور على القلوب، بها نحرم العيون من النوم، بها نعبر عن حبنا، بها نوصل سلطنا. الكلمة الطيبة طريق مختصر للمحبة، إنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا الأصل الثابت هو الذي يجعل هذه الكلمة هذه الشجرة لا يهزها ريح ولا عاصفة، وفروعها وارفة الظلال تطعم من يتظلل بها وفي كل وقت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما أروع هذا التشبيه وما أجمله! أي خير هذا الذي يجنيه من يقف تحت ظل شجرة في يوم قائض؟ أي إحساس بالراحة حين يشعر ببرودة الهواء؟ وأي نعمة يشعر بها من يأكل من هذه الشجرة دائمة الخضرة دائمة الإثمار لا يسقط ورقها، فهي تظل مثمرة طوال العام، وفي نفس الوقت تظلل من يقف تحتها، ولا تتوقف عن العطاء، فهي تعطي دائما. هذا ما تفعله الكلمة الطيبة. لذا ونظرا لنشوء الحب بين الناس، فقد كان لزاما على من يشعر بحبه لغيره أن يخبره بهذا الحب. عبر بكلمة طيبة لمن تحب. مر المقداد بن معدي يكرب قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. سؤال، طبعا هذا القول نقله المقداد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال، لماذا حض المصطفى عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الأخ الذي نحبه أننا نحبه؟ الواضح أن إبلاغ من نحب يشبع عنده الحاجة إلى حب. ويقول في هذا الشأن أنس بن مالك، كنت جالسا مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال رجل من القوم من الحضور يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل. قال هل أعلمته ذلك؟ قال لا. قال قم فأخبره تثبت المودة بينكم. قال فقام إليه قال يا هذا والله إني لأحبك في الله. قال أحبك الذي أحببتني له. ثم رجع فسأله فأخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت كما احتسبت. لنتذكر أيضا أن المصطفى يقول إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن روائع الحب في الله أنه مهما شغلتك الحياة عن من تحب فإنك لا تنسى. هذه الكلمة مع رشاقتها وقلة كلفتها تجعل الفرد منا يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما تفعله الكلمة المعبرة عن الحب مع من نحب. فما الذي تفعله نفس الكلمة لو أننا قلناها لأمهاتنا أو لزوجاتنا أو لأخواتنا أو لأبنائنا أو لبناتنا؟ إنها بلا شك تفعل فعل السحر وتقوي الأواصر وتزيد المحبة. وعلى صعيد أبنائنا لنتذكر أنهم يمرون بنفس المراحل التي مررنا بها. ترى احنا ما كنا ملائكة أياميها، نحن أخطأنا نفس الأخطاء التي وقعوا بها. ولو كان عندنا سجل يحفظ أخطائنا وسلوكنا والمواقف التي وقعنا بها لوجدنا أن إن لم يكن كل ما أخطأوا به معظم ما يخطئون به نحن وقعنا به وارتكبنا الكثير من الأخطاء. يا ترى هذه الأخطاء كنا نقصدها؟ في الأغلب لا، وقعنا بها لأننا ضعفاء جهال خبرتنا قليلة. العجيب أن البحوث الحديثة تقول أن للكلمات ذبذبات ترتبط بنوعيتها. مرة في اليابان أجروا تجربة، جابوا مجموعة من الزجاجات ملؤوها ماء، وجابوا يعني لواصق أو استيكرات كده، كتبوا على كل لاصق كلمة، وقسموا الكلمات إلى نوعين، كلمات طيبة وكلمات رديئة، وألصقوا هذه الملصقات بالكلمات اللي عليها، ألصقوها على الزجاجات، بعدين حطوها في فريزر وتركوها، تركوا الماء يتجمد. لما أخرجوها فحصوا كل البلورات في كل زجاجة، فوجدوا أنه الزجاجات التي ألصق عليها ملصقات كتبت عليها كلمات طيبة كانت بلوراتها جميلة، والملصقات التي كتبت عليها كلمات سيئة كانت بلورات الماء في تلك الزجاجات بشعة. أليس هذا دليلا عمليا تجريبيا على أن للكلمات ذبذبات بتردد معين، إما أن يكون سيئا وإما أن يكون جميلا؟ إحنا كلياتنا بلا استثناء نعي من واقع الخبرة أن الكلمات الطيبة التي يقولها الناس بحقنا تنشط مشاعرنا الجميلة، ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام ينصحنا يأمرنا قل خيرا أو اصمت، يا تقول كلمة طيبة يا اسكت. والسؤال لما لا نفكر في الآثار المترتبة على كلام قاسي يحط من قدر أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا ومرؤوسينا؟ ألسنا نحن المطالبون بالتماس العذر لغيرنا؟ أليس أولى الناس بالتماس العذر هم أولادنا وتلاميذنا وبناتنا وزوجاتنا الذين يحتاجون للكلمة الطيبة تمسح عنهم في مثل هذه المواقف الحرج والضيق؟ أليسوا بحاجة لكلمة طيبة يسمعونها منا تداوي جرح الثقة بالناس الذي يحدثه ارتكابهم للأخطاء؟ إذا كان هذه هي آثار الكلمة الطيبة، لماذا نبخل بها وفيها كل هذا السحر وكل هذه السعادة؟ إلى أن نلتقي في حلقة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.